النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت 13 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة العشرات من البكك المرتدين بتفجير سيارة مفخخة في القامشلي، هلك وجرحى من القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد في درعا، مقتل وإصابة 6 من الأمن الأفغاني وحراس نائب برلماني مشرك ومحام مرتد في جلال أباد، هلك وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في برنو. البداية من ولاية الشام. من البركة: هلاك وإصابة العشرات من البكك المرتدين بتفجير سيارة مفخخة في القامشلي. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف تجمع للبكك المرتدين بالقرب من مقر الاستخبارات في مدينة القامشلي أمس بتفجير سيارة مركونة مفخخة، ما أدى لهلاك وإصابة العشرات منهم. وجاء هذا الهجوم ردا على الاعتداءات الأخيرة على المسلمين والمسلمات في السجون والمخيمات، ولله الحمد والمنة. وفي حوران: هلك وجرحى من القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد في درعا. بعد التوكل على الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة أمس من استهداف آليات للجيشين الروسي والنصيري على الطريق الواصل بين مدينتي إنخل وجاسم في ريف درعا الشمالي بتفجير عبوتين ناسفتين، ما أدى لإعطاب آليتين وهلاك وإصابة من كان على متنهما من الصليبيين والمرتدين بينهم ضباط، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية خراسان. مقتل وإصابة 6 من الأمن الأفغاني وحراس نائب برلماني مشرك ومحام مرتد في جلال أباد. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوتين ناسفتين على عناصر من الأمن الأفغاني وحراس أحد نواب البرلمان الأفغاني الشركي في مدينة جلال أباد أمس، ما أدى لهلاك وإصابة 4 عناصر. كما استهدفوا حارسي أمن لدى أحد المحامين المرتدين في الناحية 7 من المدينة ذاتها وفي اليوم نفسه بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاكهما، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية غرب إفريقيا. هلك وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في برنو. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد ببلدة عبيو في منطقة برنو أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة العشرات من البكك المرتدين بتفجير سيارة مفخخة في القامشلي، هلك وجرحى من القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد في درعا، مقتل وإصابة 6 من الأمن الأفغاني وحراس نائب برلماني مشرك ومحام مرتد في جلال أباد، هلك وجرحى من الجيش النيجيري بهجوم لجنود الخلافة على ثكنة لهم في برنو. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول النصرة الديني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني. لهجها واضح للكفر فاضح دمها ناضح ترفض الهوني.